بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعتاد الناس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مثل هذا اليوم من كل عام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ولد إلا في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وهذا باتفاق العلماء، ثم اختلفوا في أي اثنين من شهر ربيع الأول ولد، هل في الثالث أم في السابع أم في الثاني عشر أم في الواحد والعشرين من هذا الشهر. أقوال كثيرة لأهل العلم، ويا ليتنا إن أرادنا أن نظهر المحبة والتوقير والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلكنا مسلك الاتباع وتركنا الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وإلى فالناظر في حالة هؤلاء المحتفلين بمولده، والبعض يكدس للبدعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده، صام يوم الاثنين. يا إذ أراد أن يحتفل صام هو الآخر يوم الاثنين بلا ابتداع وبلا اختراع وبلا مزايدة على خير القرون، وإلا فقد انقضت بلا هذه الاحتفالات المبتدعة والمخترعة، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كانت محبتهم صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أورثتهم الاتباع للأقوال وللأفعال. هذه بضاعتهم التي سادوا بها الدنيا بأسرها، ونحن بضاعتنا مزجاة، نزعم وندعي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نخالف طريقته، نخالف هدية. منا من هو ديمقراطي، منا من هو اشتراكي، منا من هو ملحد زنديق، منا من هو صوفي أو شيعي، وكلهم يزعمون أنهم على الإسلام وأنهم على الحق المبين، بل ربما كانت المساومة، فإسلامهم أفضل من إسلامك أنت. صارت المتاجرة والمساومة على مثل هذا النحو، وكلهم يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه يحتفل بمولده على جهة التوسعة في اللحن والحلوى، إنشاد القصائد، اتخاذ هذا اليوم بإقامة السرادق، إلى غير ذلك من المظاهر الفارغة والتي تورث الأمة بعدا عن دين ربها تبارك وتعالى، تورث الأفراد غشا انحرافا، مزيد من الانحراف، وإلا فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وخصوصا إذا ما تركنا شريعة ربنا تبارك وتعالى والعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، كيف تتقدم هذه الأمة؟ كيف تنصرف حالها وشأنها بمثل هذا الغش وبمثل هذا التزوير؟ هذا كما ذكرنا نزداد به بعدا على بعدنا. والأمة الزائفة لا تعود على الله، يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وكثيرا ما كان يحذر صلوات الله وسلامه عليه ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عمر اتركوها وإن كانت حسنة، اتركوا البدعة وإن كانت حسنة، ومن استحسن فقد شرع. عليكم بالأمر العتير أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الهدى، فيها الخير والبركة، فيها التقدم والصلاح للبلاد وللعباد. لا بد من صدق مع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هل ترك تارك الصلاة ما هو عليه؟ هل عاد إلى صلاته؟ هذا الذي يفرط في تطبيق شرع ربه في سياسة أو اقتصاد، في اجتماع أو أخلاق، هل عاد لتطبيق الشريعة في حياته الخاصة أو العامة؟ هل أقمنا مفهوم الولاء والبراء بحيث صار الحب في الله والبغض في الله؟ أم أننا ما زلنا نوالي أعداء الإسلام والمسلمين على حساب الإسلام والدين وعلى حساب مصلحة البلاد والعباد الحقيقية؟ لا بد من عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. وإذا كانت الأمة تحتفل بمولده أو تواجه المناسبات المستحبة بتوزيع الحلوى بالفرح والمرح، فعندنا الشيعة تواجه مصائبها بلطم الخدود وبشق الجيوب. وعندنا أقوام ما ينسون دينهم على الرغم مما هم عليه من كفر وباطل وضلال. وإلا فالأحاديث تثور في هذه الأيام تدعو لوقفة صادقة عندما تسترسل مع ما يحدث معك ومع ما تفعل على المستوى الخاص والعام. يهولك الأمر، ففي الوقت الذي نحتفل فيه بمثل هذه الاحتفالات ويكون هذا هو تعبيرنا عن محبتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، تجد اليهود يضمون المسجد الإبراهيمي، يضمون مسجد بلال ابن رباح وبزعم أنها آثار يهودية، والأمر قد لا يتعجب له، فهذه هي طبيعة يهود، اغتصبوا البلاد والعباد، اغتصبوا فلسطين كلها، فما المانع من أن يغتصبوا المسجد الإبراهيمي أو مسجد بلال ابن رباح؟ وهل سيحدث ذلك هبة أو انتفاضة أو عودة لدين الله؟ البعض يلوح ويقول أن ذلك بمثابة حرب دينية أو استفزاز للمشاعر الدينية، وكأنه نازل أو تناسى أن اليهود في اغتصابهم لفلسطين لم تكن مسألة مجرد حرص على وطن هنا أو هناك أو أرض غالية. لا، هم يحرصون على العودة لأرض الميعاد على جهة الخصوص، منطلقاتهم عقائدية كانت دائما وما زالت ساساتهم ما ينطلقون إلا من منطلق ديني، فهذا هو شأنهم. فمتى تناسوا دينهم راجع أنت دينك، راجع نفسك، لا داعي لنسيان الواقع ولا داعي لنسيان النفس، وإلا فهذا أعظم صور النسيان كآبة ومرارة وألم، أن ينسى الإنسان دينه، أن ينسى الإنسان نفسه على مثل هذا النحو، ينسى معتقده في الوجه الذي يواجه عدوا هو من أشرس الأعداء، يتمسك بعقيدة، يتمسك بدين، كل تسمياته تسميات دينية، ساساتهم كلهم ما يصدرون إلا عن الدين. فماذا متى كانت التخوفات على مثل هذا النحو؟ هل هي طارئة؟ هل هي من عداد الاكتشافات التي يكتشفها البعض عندما يقول هذا تلويح بحرب دينية، عندما يستولون على المسجد الإبراهيمي أو مسجد بلال بن رباح، أو هو يتخوف من الاستفزاز المشاعر الدينية عند المسلمين بحيث تتأدب في مواجهة هذا الحدث، يعودون لإسلامهم ولدينهم وتفور وتثور المشاعر الدينية ويصبح دينا في مواجهة الدين، فألا يتخوف البعض؟ هذا نسيان للتاريخ وللجغرافيا، هذا نسيان للنفس. وإلا فهؤلاء اليهود وغيرهم يتخوفون من أن تتملك الحركات الفدائية نزعة دينية، وحينئذ لا تقوم اليهود قائمة، وتخوف البعض على يهود أشد من تخوف يهود على أنفسهم، واليهود يحرصون على إقامة الدولة العالمية الكبرى، عندهم طموحات، عندهم طموحات، هذه الدولة عاصمتها القدس، وهم يوزعون الأدوار ما بين صقور وحمائم كما يحلو للبعض أن يقول وأن يصنفهم، وإلا فكلهم عدو، وقد بدت البغضاء من أفواههم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فاعرف عدوك وعد عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، بدلا من التزييف وبدلا من التدليس، والمشاهد لا تقتصر على ذلك، مشاهد الغفلة، مشاهد الغيبوبة تبعث على كآبة وحزن، إلا أن نعتصم بحبل الله المتين وبذكره الحكيم، لن ننضب حظوظنا، لن نلطم خدودنا ونشق جيوبنا، الواجب علينا أن نعتصم بحبل الله المتين وبذكره الحكيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حديث طويل عريض لا ينتهي عن الانتخابات وعن مرشح الرئاسة، فمن الذي يعلو سهمه في مثل هذه الآونة؟ ومن الذي يثور حوله الصخب والضجيج؟ وما هي المادة التي يركز علي الخلق والعباد وكأننا نحيا ونعيش في كهوف مظلمة، حالة من حالات الغيبوبة، من حالات الغفلة، عندما تتم المزايدة بين ديمقراطي وديمقراطي آخر، فهذا سيعطي الأمة حريات أوسع، ديمقراطيات أكبر، ويتم الحديث والكلام أن فلان هذا ما يعرف حالة البشر ويتكلم بذلك أناس وكأنهم قد تثقفوا، يطلق عليهم وصف المثقفين تارة ووصف النخبة تارة أخرى، وبضاعاتهم هم كذلك بضاعة مزجاة، وكأنهم لم يتعرفوا على مواضع الإقدام، وإلا فهذه الأمة لا صلاح لها إلا بالعودة لدين الله تبارك وتعالى، بالعودة لمنهج الأنبياء والمرسلين. نحتاج لمن يقول لنفسه وللأمة من حوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يحكم شرع ربنا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وربما تاه البعض منا في زحمة الانتخابات تاه البعض منا في زحمة الاختيارات وصارت الثنائيات في حياتنا وحياة البشر أيختار فلانا الفلاني أم علانا ثنائيات على نحو هل أنت ديكتاتوري أم أنك ديمقراطي هل تقبل النظام الاشتراكي أم النظام الرأسمالي ثنائيات لا ناقة لنا فيها ولا جمل عندنا دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لابد من تحكيم لشرع الله جل وعلا والخلافة موضوع والحكم موضوع لإقامة الدين والسياسة الدنيا به لابد من التعرف على هوية هذا الذي يحكم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وقد تكلم أهل العلم في من يختار حكم المسلمين لابد وأن يكون مجتهدا أو على الأقل يصلح أن يكون قاضيا إذ أن مادة الحكم هي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله نحن لا نعول على ديمقراطية ولا على غيرها هي بمثابة دين عند أهلها وأتى يعبد من دون الله تبارك وتعالى فلما المزايدات الرخيصة على مثل هذا النحو أتختار فلانا أم علان والأول قد يكون ديمقراطيا والثاني على شاكلته فالواجب علينا أن نستبصر بمواضع الأقدام وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكأن الخيار في وقت من الأوقات بين ملحد وملحد آخر بين زنديق وزنديق آخر أليس في الأمة رجل رشيد يقودها بشرع الله بكتاب الله وبسنة رسول الله لابد من توضيح للمفاهيم ولابد من بصيرة بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية وعلى الأقل ونحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لابد من وقفة صدق قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فالمحبة المحبة عندما تقتصر على اللحم وعلى الحلوى وعلى التهنئة بكل سنة وأنتم طيبين هذا شغل تزيين شغل غش وخداع لا يروج إلا على العميان إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من تطبيق لشريعته لابد من عودة لكتاب الله ولسنة رسول الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لا يتفرقا حتى يردا على الحوض ونحن في هذه اللحظات والأيام تمر تبعث بالرسالة لابد من أخذ العظة والعبرة وإلا فقطاعات عريضة كانت تحتفل بعيد الحب منذ أيام انتشرت الورود والألوان الحمراء وصار الشباب يتبادلها بل والكبار انخرط كما انخرط أيضا في لعبة كرة القدم أمة لاعبة أمة لاهية كيف تحتفل بنبيها صلوات الله وسلامه عليه وكيف كيف يلتقي هذا التناقض المريب على ساحة كهذه والكل ينتسب لدين الله تبارك وتعالى أخذوا عيد الحب من فالنتين هذا وطبقه وصار البعض محبته أقرب للمحاب البهيمية الشهوانية. هذا هو الحب الذي يعرفونه وما يعرفون سواه، بل كلمة عندما تطلق تنصرف إلى العشق إلى الغرام وإلى الهيام. هذا هو شأن الكلمة إذا ما أطلقت، وكأن البعض يكرس لهذه المحاب البهيمية. أين محبتنا لله ولدين الله؟ أين المحبة الصادقة لرسول الله؟ محبة تلزمنا الاتباع للأقوال وللأفعال. أين التشبه بخير القرون؟ كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهذا هذه المحبة التي يعرفها البشر. ما تعرفوا على محبة صادقة، هذا هو دورك، هذه مهمتك في غرس معاني المحبة التي تعود بها وبأجها وبالخلق لمفهوم الولاء والبراء أو تقعر الإيمان. الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. أن يمتلئ القلب من محبة الله ومن محبة دين الله والعمل بشرع الله جل وعلا والجهاد في سبيل الله، حتى نعود بأنفسنا وبالأمة من حولنا لمركز القيادة، مركز السؤدة، إقامة دولة عالمية تليق بهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس للمحاب البهيمية الشهوانية التي يسير بها الأفراد والدول والجماعات سير البهائم، والكل وكأن الكل يسير على رأسه هائما على وجهه، ويصبح هذا هو الحل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. معاص وذنوب من شأنها أن تؤخر البلاد والعباد لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله وبالاسنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله وبانحراف عن منهج نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذاكر الله كثيرا. والأمة تلعب وتلهو وتنهمك في كرة القدم، والكبير والصغير والرجل والمرأة ينخرط في ذلك، وقد ضيع الجميع مفهوم الولاء والبراء حتى صار الجزائري وكأنه أعداء الأمة. أما بالنسبة ليهود وكأنهم أصدقاء دعاة سلام. ثم تأتي الأحداث على مثل هذا النحو تنبه الغافلين، توقظ النائمين. لابد من عودة لدين الله، عودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنت أين أنت مما يفعله يهود؟ فبمثل هذه الآونة التي تلعب وتلهو فيها وتستغرق على مثل هذا النحو يحاصرون المسلمين في غزة، يحاصرونهم في وقت برد وشتاء، والواحد رغم التحافه ببيت وسكن وملابس وغذاء قد لا يطيق نفسه من البرد. وهؤلاء مسلمون، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم تواجه عدوا ارتفعت همته ابتلع البلاد والعباد، وما ترك حتى المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، بل حفريات ليل نهار تحت المسجد الأقصى، بل عندهم تحديدات، وأنه في منتصف الشهر القادم شهر مارس يبدأون العمل لهيكل سليمان إن لم يكن لإقامته. وهذه الخطوة الأخيرة، عندهم همة في الباطل والضلال. وهذا كان يتعجب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يشكو إلى الله، جالد الفاجر وعز الثقة. فالفاجر متجلد عمل الليل نهار النار ينبثق عن عقيدة ودين ما يهدى ولا يمل ليلا نهار شأنهم كشأن الشياطين التي تقودهم. لما سئل الحسن أينام الشيطان قال لو نام لاستراحنا. وأنت اللاعب بالله، أنت الذي تحتفل بعيد الحب، وأنت الذي تقدم فلانا للفلاني لأنه سيعطيك ديمقراطية أكثر وكأنها القضية المصيرية، وحالة غيبوبة، حالة غفلة نعاني. أنت الذي تصفق في المباريات وتلو ولا نادري ما يكون شأنك وحاله لو أتى اليهود إلى هنا ولهم عداوة عند هذه الأمة والحرب معهم ممتدة وستستمر حتى يفتح بيت المقدس. حرب عقائدية، حرب دينية، فليكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ما يكون شأنك وحاله لو أتى اليهود إلى هنا يقتلون أبناءك، يستحيون نساء، يذبحون الأبناء، وأنت يكون أعراض النساء لا يرعون حرمة لا لشيوخ الركع ولا لبهائم رتع، وقد أهدوا والأمريكان يمدونهم والغرب يساعدهم. ماذا يكون شأنك وحاله؟ أترضى بأهل غزة أو بأهل العراق أو بأهل الشيشان أو بأهل أفغانستان أن يلعبوا ولهوا والوا وأن يفرحوا ويمرحوا بالفوز الغالي في المباراة وأنت تذبح وتقتل هنا؟ ما الذي ستقوله حينئذ؟ هل ستقول أين الإسلام وأين المسلمين؟ أين الإخوة والأخوة الإيمانية؟ وأنت أنت ما كان منك إلا الخذلان بالأمس، ما كان منك إلا اللعب والجزاء من جنس العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان. نحتاج لعودة صادقة، محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتهز فرصة هذه اللحظة، لا أقول هذا اليوم أو الشهر الذي بعده، في عودة، في توبة النصوح نتوب بها إلى ربنا، نندم بها على ما مضى، نعزم بها على عدم العودة في اللعب واللهو، في الضياع والانحلال والانحراف. عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى الحاكم والمحكوم. نحل شرع ربنا محله اللائق به حتى نخلص من هذا البلاء ومن هذا الكرب، من حالة الضياع والتيه التي دخلتها الأمة، ولا صلاح ولا خروج منها إلا بالتمسك بشرع الله، إلا بجيل مؤمن يعتصم بحبل الله المتين وبذكره الحكيم، يستمطر الرحمة ويستدفع النقمة بطاعته لله وباستنانه الصادق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير والمبشرات كثيرة، ولكن لابد من تحذير، لابد من تحذير من أسباب البلاء والكرب، من الخطر والشر الذي يحيق بنا. وإلا فالأمة يتربص بها أعداؤها الدوائر، يريدون إبعادها عن دين الله، عن مصدر عزتها، عن مصدر قوتها الحقيقية. هم أدركوا أن قوة هذه الأمة في التمسك بشرع الله، في العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي مكن ربنا بهذه الأمة به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سادة هذه الأمة ملك كسرى وقيصر، لا بكثرة عدد ولا عتهاب ولا بسلاح تكنولوجي، وإنما سادت بإيمان وقر في القلب وصدقه العمل، سلوكيات إيمانية، حب لدين الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل تصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، جعلها تنتصر على عدو الله وعدوها، وإن تنصر الله ينصر ينصركم ويثبت أقدامكم. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والأمة تحتفل بمولد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الاحتفالات معدودة من جملة البدع والضلالات، ولكن كان درسا إن كان وعظا وتذكيرا، فيا ليتنا نتذكر سيرة سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين، ونذكر بها النفس والدنيا من حولنا كيف كانت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تقتصر المسألة على متابعتي في صلاة ولا في صيام، وإنما كان الأمر أعظم وأكبر من ذلك لما سأل ربيعة ابن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال إني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محبة، وفي الحديث من أحب أن يبتال بالمكيال الأوفى في الصلاة علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا لا تحتكر صوفية، فالصوفية وكأنها احتكرت المحبة فصارت محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم إبهارا عن الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه في الوقت الذي صرفوا فيه العبادة لغير الله جل وعلا. فألا ينذر للسيد البدوي، وألا يذبح لأبي العباس المرسي، عبادات صرفت للمقبورين بزعم محبتهم وبزعم محبة الأولياء. والولاية ما تقتصر على الموتى، والمحبة الصادقة تلزمنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. عندما ننظر في هدي سلفنا الصالح سنجد تحسنا للأقوال وللأفعال، والخوف حال الحياة وبعد الممات عن مفارقة هديه صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا في سيرة ثانية اثنين إذ هما في الغار رضوان الله عليه وما صاحب الأنبياء مثله أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، عندما راوده عمر في إيقاف بعث أسامة، وكان قد ارتد من ارتد من العرب، ما الذي قاله أبو بكر رضوان الله عليه؟ قال له أتأمرني أن أوقف بعثا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا عمر وعدمتك؟ وينطلق عمر بدوره إلى من طالبه بمثل ذلك، يقول لهم ثكلتكم أمهاتكم تسببتم لي فيما سمعت من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يوقف بعثا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك حال الحياة، بل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لهم تارة لو جرت الكلاب والسباع بأرجلي ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة أخرى يقول لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو شأنه رضوان الله عليه لما رجعه عمر في قتال المرتدين، قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. كان هذا هو شأنهم، التمسك لخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غجروا ولا بدلوا. ولذلك حساب الدنيا بأسرها، وحال الحياة كانت المحبة صادقة بعيدا عن هذا الغش، عن هذا التزييف والتدليس الذي يعيشه الأفراد والدول والجماعات تجاه مولده الشريف وتجاه حياته صلوات الله وسلامه عليه. عندما وجد المشركين قد اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذون، فقال: أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انهالوا ضربا على أبي بكر حتى أغمى عليه وحتى سقطت غدائره. وعندما أفاق قال: ماذا فعلوا برسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ كان هذا هو شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم هم بالهجرة فيسأله الصحبة ويبكي رضوان الله عليه، وهو الرجل الذي سيترك دهاره، سيترك ماله، وسيترك أهله، وسيرتحل إلى بلد غريب. هي الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فارقه لا حضرا ولا سافرا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. كانت أخوة وكانت صحبة صادقة جعلته يلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الآخرين بذلك حتى لو كانوا من أقرب الناس إليه. عندما يأتي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يوم الحديبية يقول له: أولسنا على رسول الله؟ أولسنا على الحق؟ أوليس رسول الله حقا؟ يقول له: إلزم غرزة فإنه على الحق. عندما يسأله المشركون عن قصة الإسراء والمعراج وما يقوله النبي، قالوا: أو ما قد سمعت ما يزعم صاحبه؟ قال: وما يزعم؟ قالوا: يزعم أنه عرج به إلى السماء. فاكتفي أبو بكر بكلمة مات وجيزة مختصرة، يقول: إن كان قل فقد صدر. هذا هو الشأن وهذا هو حال. وعندنا اليوم أقوام ينتسبون لدين الله كلهم ما بين هوائي وما بين عقلاني، والثالث يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا اكتفاء بالقرآن، والعاشر يريد الاقتصار على القرآن مع البخاري أو على القرآن مع الصحيحين، هاجرا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلهم وكأنهم ينتسبوا للإسلام، بل إسلام الواحد منهم كما يزعم هو أفضل من إسلامك أنت، وكأنه أدرك طبيعة هذا الدين ومراميه، وهم ما بين ملحد زنديق وما بين غث تزداد به الأمة بعدا عن دين ربها تبارك وتعالى. نحتاج لوقفة صادقة كيف كانت محبة الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الادعاءات، وإلا فما أيسر الدعوة. يقال لصاحبها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة رسول الله يثبر أبو بكر كالجبل ويقول: أينقص الإسلام وأنا حي؟ يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة. عندما أنفذ بعث أسامة سار معه يودعه، وأسامة بن زيد راكب على راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مع معاذ بن جبل. قال له: إني لأحبه فلا تدع أن تقول دبر كل صلى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مشيته، وأسامة بن زيد يركب على دابته يستأذن منه في استبقاء عمر بن الخطاب. هو الأهداف الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة نابضة بالاتباع بالاستقامة على شرع الله، ولذلك رفعهم ربنا مقاما عليا. وفي الوقت الذي نحيا فيه حياة الغش والكذب والتدليس على النفس وعلى الآخرين، لابد وأن نتباعد إلى وراء، وإلا فالرب لا يغش والدين لا يخادع. ربك جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يجعل المحسن كالمسيء، لا تجعل البضاعة صادقة كالبضاعة المغشوشة. وبالتالي لا تلومن إلا نفسك، إن تأخرت يوما أو تأخرت بك الدنيا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن وجدت يهود أو غير يهود يتملكون زمام البلاد والعباد، لا تلومن إلا نفسك. إن وجدت الآخرين يسعون سعيا حسيسا ينتهزون فرصة الأوضاع لنشر دعواتهم، سواء كانوا بهائية أو منسوبين لكتاب أو غير ذلك، أصحاب دعوات، لا تلومن إلا نفسك. أين عملك أنت لدين الله؟ أين ثباتك على شرع الله تبارك وتعالى؟ أين حرصك على إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ وإلا فقد نكون ممن يحيا لشهوة، للعب ولهو، لعيد يطلقون عليه اسم عيد الحب، يتبادل فيه الشباب مع الشابات معاني المعاصي والفجور، ويصبح هذا هو رسم واسم البلاد والعباد، محبة وضياع على مثل هذا النحو، انصرف عن دين الله بسبب اللعو واللهو، بعيدا عن شرع الله الذي أمرنا بتطبيقه والعمل على تحقيقه. إذا كان البعض يسهر ليلة في اللعب وفي الضياع، فاسهر ليلك أنت تتفكر في هموم هذه الأمة، كيف تحل شرع الله محله اللائق به، كيف تكون من حزب الله المفلحين، من جنده المخلصين، كيف تكون حياتك لله جل وعلا تقريبا للأمة من رضوان ربها، وتكثير الخير والصلاح طاعة لله، وتقليل الشر والفساد أيضا طاعة لله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد وأن تكون المحبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك، طبق سنته في حياتك الخاصة والعامة، في زواجك وغيره، في سياساتك واقتصادك واجتماعك وأخلاقك، ولابد من دلالة الأمة على ذلك، وإلا فقد اعترفنا حالة غبلة بعدما كان قضية تطبيق الشريعة قاسم مشترك، ولربما على ألسنة العلمانيين والملاحدة صارت نسيا منسيا حتى من ألسنة المسلمين الطيبين الصالحين. ونخشى أن تصبح الديمقراطية هي الدين البديل الذي نهتف به ونطلب بتطبيقه، ونخدم من يعطينا ديمقراطية أكثر وحريات عفنة أكثر وأكثر، وتصبح المساومة على مثل هذا النحو الرخيص، وتغيب السنن وتحل الغربة. وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، وشأن الأطباء وأصحاب الدعوات كشأن الأطباء، يحذرون من مستظهر الشرار، يحذرون من بوادر الأمراض والعلل، يعالجون الآفات حتى وإن صغرت ودقت. وما من نبي إلا وبعث بلسان قومي ليبين لهم، كان نبي الله لوط بالإضافة لترسيخ معاني العقيدة كان يعالج الشذوذ الجنسي الذي شاع في قومه، ونبي الله شعيب بالإضافة لتعبيد الدنيا دين الله كان يحارب تطفيف المكيال والميزان. فاقرأ الأمة قراءة واعية، ما هي الآذاب، ما هي العلل، شأنك كشأن الطبيب، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. فإن وفقت وسدد فالله هو الموفق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من درق وسوء القرار وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو